وياها الله قلبي الحزين صبر وياها الله الهم والنواح اصبح لك سجياها الله عايش في جحيم متجدد علي لطفك يا كريم وإحسانك علينا يا كبت المناتر يا عدينا يا الله يا الرسول السعد من المدينة يا جرار هو يردد لي وصوفا عبد الله يردد لي وصوفا خلي فؤادي فيه أغوالك يشوفا جيوش الغرام لي برز السيوف جيوش الغرام لي برز السيوف بين وادي العقيق قجت لي كمينة والله زيارة الرسول الساكن المدينة النبي وقد لاماني فيك لم تجد الملام لاماني فيك لم تجد الملام أخفي الاكتئاب وابدلي ابتسامة الله لكن للدموع كيف اكتم كلام أنا أسرار الغرام فيها وتبينا يا الله يا غاية منى يرحم لي سميكا غاية منى قلبي لي أوخذ كل ليك الله برغم القصور عشمان برض فيك برغم القصور عشمان برض فيك الله نقدم ليك نجيك وتعاطف تجينا حبك في الضمير يعلم به الله حبك في الضمير يعلم به الله ظاهر في عطاي ما بيحتاج إلا حبك عزوة طول حب غيرك مذل الله نفداك بالنفوس ما ملكت يدينا يا كرت الملاك اللي عجبينا يا والله يا الرسول الساكن المدينة بدي ويا ركب الحجاز بلغ لي سلامي ركب الحجاز بلغ لي سلامي الشوق العظيم فارغ احترامي لو اترك جناي ما بترك غرامي انا لو اترك جناي ما بترك غرامي الكاس حبه فاخر ولا اندرينا كرت الملاد اللي عجبينا والله زيارة الرسول ساكن المدينة كدي ويا الحور يا اخوي شد حيلك معايا البشري أخوه يشد حيلك معايا نحن نمدح بخشوع جينا الرواية الله قداح الملوك محفوظ بالعناية كدي وكيف ما تحرسوا سيد العالمين يا كابتن بنات الرياض كلنا الله زيارة الرسول ساكن المدينة قدي وصادي حزل شل حيلك معايا الله الكرار اخوه شل حيلك معايا كلنا نمدح بخشوع عندي بالرواية الله قداح الملوك محفوف بالهدايا محفوف بالهدايا والله كيف ما تحرسوا العند الخزينة بلاد الرياض بينا والله كم بلاد الرياض بينا والله أبشر بالنبي أبشر ساكن المدينة يا الحوري أخو شد حيلك معايا نحن نمدح بخشوع جيد الرواية الله داح الملوك محفوظ بالعناية صل عليك محفوظ بالعناية ليلي محفوظ بالعناية داح الملوك محفوظ بالعناية والله كيف ما تحرسوا سيد العالمين بلاد الرياض بينا والله بلاد الرياض بينا والله زيارة الرسول بينا صليت والسلام ما هطل السحابة صليت والسلام ما هطل السحابة لذات الرسول الآل والصحابة محمود الضعيف من أعمى غيابة من أعمى غيابة النبي بشر كل بيت خداما رضينا والله الله أخلص أنا صليت والسلام ما هطل السحابة صليت والسلام ما هطل السحابة لذات الرسول الآل والصحابة الله محمود الضعيف من أعمى غيابة من أعمى غيابة للنبي بشر كل بيت خداما رضي الله وسلم وبارك على سيدنا